بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام على قاعدة صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تقتضي. بقي جزئية في قوله صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات كان بالناس شدة ومجاعة وحاجة، فنهى الصحابة رضي الله عنهم إذا هم ضحوا بأضاحيهم أن يمسكوها فوق ثلاثة أيام بلياليها، يعني بعد ثلاثة أيام بلياليها يتصرف فيها الإنسان بهبة أو عطية أو بغير ذلك. قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، زالت الحاجة وزالت الشدة، قال فأمسكوا. فهذا أمر ورد بعد حظر يدل على الإباحة لا على وجوب الإمساك على مذهب الجمهور، وهو أيضا جار على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا تنبيه مهم نختم به الكلام على هذه القاعدة. لما قلنا، انتبه لهذا التنبيه في تطبيقات القاعدة، لما نقول صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تقتضي وفيها خلاف ثلاثة أقوال، هذا الكلام في صيغة الأمر، يعني في الصيغ الأربعة التي مرت بنا أولا، وهي الأمر، وهي فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. هذه الأربعة فقط إذا جاءتك بعد حظر تطبق عليها قاعدة الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي، واضح؟ لذلك هنا قلنا صيغة الأمر وهذا مقصود. وأما بقية الألفاظ التي تدل على معنى طلب الفعل بغير صيغة الأمر، الصيغة الأربعة ذكرناها، فلا تطبق عليها هذه القاعدة. فلو قال قائل مثلا: كنت نهيتكم عن الكتابة فقد فرضت عليكم أن تكتبوا، أو فقد أوجبت عليكم أن تكتبوا، أو كنت نهيتكم عن الكتابة فمن ترك الكتاب الآن فعليه كذا وكذا عقاب ولا وعيد، هل هذه الصيغة يقال فيها صيغة الأمر بعد الحظر تقتضي الإباحة؟ الجواب لا، واضح؟ إذن هذه القاعدة تطبق على صيغ الأمر. طيب، ننتقل بعد هذا إلى التطبيقات. عندنا مجموعة من التطبيقات نريد أن نبين فيها. أول شيء نحدد لفظ الأمر، ثم نبين دلالته، هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب. المثال الأول قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أين الأمر وماذا يقتضي؟ أي شيخ تفضل. حافظوا هذا أمر، صيغته فعل أمر. طيب ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب. جيد، يقتضي الوجوب هذه القاعدة العامة، لكن إذا جئنا في التطبيقات نزل على الآية، يعني يقتضي وجوب المحافظة على الصلاة، ماشي؟ يقتضي وجوب المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول يقتضي وجوب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب في الآية أمر آخر قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. هذا أمر ماذا يقتضي؟ ها، يقتضي وجوب القيام للصلاة على حال القنوت، يعني على حال السكوت، وجوب القيام في الصلاة، ويستثنى من ذلك المسائل التي أجاز فيها الشريعة الجلوس في أثناء الصلاة كالمسافر المتنفل مثلا والمريض ونحوه. طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. معنى هذه الآية وابتلوا يعني اختبروا، هذا أمر لأولياء الأيتام أن يختبروا الأيتام، وهذا الاختبار يكون إذا آنس منه الرشد يعني قبل البلوغ، يبتليه يعني يختبره في حسن التصرف المالي بما يليق لمثله. حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغ سن النكاح أو حصلت له علامة من علامات البلوغ، المراد هنا بلغ سن البلوغ أو حصلت علامة من علاماته. فإن آنستم منهم رشدا يعني إذا بلغ هذا اليتيم وآنس منه وعلم منه وليه رشدا وحسن تصرف الأموال فهو مأمور بعد ذلك، قال فادفعوا إليهم أموالهم، يعطيه جميع الأموال التي له، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني من كان غنيا من أولياء الأيتام فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال اليتيم بل يستعفف ويترك، ومن كان فقيرا من أولياء الأيتام فله أن يأكل من مال هذا اليتيم لكنه يأكل بالمعروف، على خلاف هل يرجع فيه إلى العرف أم يرجع فيه إلى أجرة المثل. فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذا معنى الآية على وجه الاختصار. من يعطينا الأوامر الواردة في هذه الآية وعلى أي شيء تدل؟ يا شيخنا وابتلوا هذا أمر صيغته فعل أمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب، نعم يقتضي وجوب ابتلاء واختبار الأيتام. فلا يجوز للولي أن يعطي المال لهذا اليتيم قبل أن يختبره ويمتحنه. ماشي ممتاز. طيب هل في الآية أمر آخر؟ ها يا شيخ فادفعوا قبلها في شيء؟ نعم فادفعوا إليهم أموالهم، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فادفعوا هذا أمر صيغته فعل أمر يقتضي أحسنت يقتضي وجوب دفع الأموال إلى الأيتام بعد الاختبار وإيناس الرشد. ممتاز. طيب هل في الآية أمر آخر؟ ولا تأكلوها إسرافا. ها هل عندنا أمر هنا؟ طيب ولا تأكلوها قول يتضمن طلب الترك، ولذلك سيأتي معنا في تعريف النهي أن قوله جل وعلا ولا تأكلوها هذا نهي وليس بأمر. ماشي. طيب ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ها أين الأوامر في الآية في بقيتها؟ نعم قوله فليستعفف هذا أمر صيغته مضارع مقترن بلام الأمر، ماذا يقتضي؟ نعم يقتضي وجوب الاستعفاف عن مال اليتيم إذا كان وليه غنيا فلا يجوز أن يأخذ شيئا. ممتاز. ها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أين الأمر؟ فليأكل. الأمر في قوله تعالى فليأكل، ماذا يقتضي؟ يقتضي الاستحباب. ها يقتضي الاستحباب ولا الإباحة؟ أحسنت يقتضي الإباحة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قوله فليأكل أمر صيغته مضارع مقترن بلام الأمر، ماذا يقتضي؟ لا يقتضي الوجوب. طيب لماذا حملنا الأمر على معنى الإباحة؟ هذا تأويل، لأنه تركك للمعنى الحقيقي الظاهر والانصراف إلى معنى آخر، هذا هو التأويل. واضح يا شيخ؟ فأنت الآن تؤول الآية، أنت الآن تؤول الآية، وكلنا من المؤولين لهذه الآية. ليش؟ التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح. الأمر المعنى الراجح فيه هو الوجوب، فنحن صرفناه إلى معنى الإباحة. هذا التأويل هل هو مذموم مطلقا؟ الجواب لا، التأويل إن كان له دليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإن كان التأويل لا دليل عليه أو دليله فاسد فهذا تأويل فاسد. لماذا قلنا إن الأمر في قوله تعالى فليأكل أمر للإباحة لا للوجوب؟ عائشة لأنها رخصة. طيب أنت كيف عرفت أنها رخصة؟ أنا أخشى أننا حكمنا عليها بأنها رخصة بناء على أن الأمر الإباحة، ولا نسأل عن العكس. كيف حكمنا هاي الشيخ؟ الأمر ورد بعد حظر، حسنت الله يفتح عليك، في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأمر بالأكل من مال الأيتام ورد بعد الحظر في أخذ أموال الأيتام. طيب في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم في أول السورة، الأمر بالإيتاء نهي عن عدم الإيتاء ففيه نهي عن الأخذ، وغير ذلك من النصوص الواردة أصلا في أكل مال اليتيم. فأخذ شيء من مال اليتيم كان منهيا عنه، ثم أمر به في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل، فهذا أمر ورد بعد حظر يفيد الإباحة، بمعنى الولي إذا كان فقيرا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم، لكن لو ما يبغى يأخذ، لو أراد أن يستعفف، لو أراد أن يذهب ويعمل ويشتغل، نقول له لا يأثم إذا ترك الأكل. فالأمر في قوله فليأكل للإباحة. طيب كان عندي تنبيه في بداية الدرس نسيته، طريقتنا خلونا نقول في الأسئلة هي التسجيل والتأجيل، سجل وأجل، بمعنى لو طرأ عليك سؤال في أثناء الدرس سجل حتى لا يضيع وحتى نستفيد جميعا من هذا السؤال، وأجل إلى أن يأتي وقت السؤال. لماذا؟ لأنه أحيانا نفس المسألة تسأل عنها سيأتي الكلام عليها بعد قليل أو سيأتي مثال يوضحها، فحتى لا ينقطع الدرس أو نتأخر نستعمل هذه السياسة التسجيل والتأجيل. طيب فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، انتهت الأوامر ولا باقي شيء؟ نعم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أشهدوا هذا أمر صيغته فعل أمر، ماذا يقتضي؟ محل خلاف بين الفقهاء، ظاهر الآية أنه يقتضي الوجوب، وممن صرح بذلك القرطبي رحمه الله قال: وهذا الاستشهاد مستحب عند طائفة من العلماء، وقال الطائفة هو فرض وهو ظاهر الآية. إذن نقول فأشهدوا عليهم، هذا الأمر الأصل أنه الوجوب، من قال إن الأمر هنا للاستحباب علني عليه أن يأتي بالقرينة الصارفة التي تصرفه إلى الاستحباب. طيب المثال الذي بعده: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أين الأمر الوارد في هذه الآية؟ الأمر الأول قوله تعالى خذ، هذا أمر صيغته فعل أمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قام مقامه من ولاة الأمر، فيجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة ويرسل السعاة والجبال لتحصيل أموال الزكاة. قال الرازي: دل هذا النص على أن أخذها واجب. طيب هل في الآية أمر آخر؟ وصلي عليهم، وصلي عليهم يعني أدعو لهم. طيب هذا الأمر ماذا يقتضي؟ الإباحة ولا الاستحباب؟ ظاهره الوجوب. طيب ظاهره الوجوب معناه أنه يجب على مصلحة الزكاة أنها تعين موظف مثلا للدعوات، فإذا جاء الواحد وسلم الزكاة طيب يقول يروح فلان المكتب خليه يدعي لك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو يجب عليها أن تأمر الموظف إذا رحت تأخذ الزكاة من الناس لازم تدعي لي المزكي. وبهذا القول قال بعض الفقهاء، بعض الفقهاء أخذ بهذا وقال إن الدعاء للمزكي واجب، وهو مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى، قال هذا أمر وصلي عليهم، والأمر يقتضي الوجوب على أصل القاعدة. طيب أحد عنده صارف يصرف هذا الأمر ولا نمشي على هذا؟ هايشة. طيب خاصة القول بالخصوصية يعني فيه إشكال، هو مخالف للأصل كما سيأتي معنا في القواعد المتفرقة، لكن عندنا صوارف. الجمهور قال وهذا الأمر الثاني وصلي عليهم هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، هذا الأمر للاستحباب. قالوا لأن عندنا أدلة كثيرة تدل على أنه لا يجب على آخذ الزكاة أن يدعو للمزكي، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته في الآفاق، ولم يثبت أنه كان يأمرهم في كل مرة أن يدعو للمزكي، مع أن الوقت وقت حاجة للبيان. وبعث معاذا إلى اليمن فقال له: فأخبره من الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يأمره بالدعاء للمزكي، والوقت وقت حاجة، وغير ذلك من الصوارف. وقد ذكر هذا الجواب النووي رحمه الله في المجموع، وابن قدامة في المغني. طيب إذن وصلي عليهم، وهنا نستفيد فائدة جانبية، أنه لا يمتنع أن يكون عندنا في الآية أمران أحدهما للوجوب والثاني للاستحباب. يعني قوله خذ من أموالهم ثم قال وصلي عليهم، عطف أمر على أمر لا يلزم أن يكون في درجة واحدة، فقد يكون الأمر الوجوب الأول للوجوب والثاني للاستحباب، أو العكس كما في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقيل إن المكاتبة واجبة وقيل مستحبة، وآتوهم من مال الله على خلاف في التفسير هل هو الزكاة فتكون واجبة أم المراد صدقة. الشاهد أنه قد يوجد في النص لفظان مقترنان بواو العطف، أحدهما واجب والثاني مستحب، ولا إشكال في هذا. وذكر صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكر منها الختان وهو واجب، وذكر منها غسل البراجم وهو مستحب، فمجرد الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم، وهذه قاعدة، الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم، لا يلزم منه التساوي. المثال الذي بعده قوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. أين الأمر في هذه الآية؟ وأشهدوا، وأشهدوا هذا أمر صيغته، صيغته فعل أمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب الإشهاد. طيب أنت يا شيخ مثلا لما اشتريت القلم ولا الموية أشهدت عليها ولا ما أشهدت؟ ها؟ طيب ما هو الصارف؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، الشماغ الذي لبسته لما اشتريته ما أشهدت عليه، فهل خالفت الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم؟ تبايعتم لفظ عام يشمل كل بيع. هاي يا شيخ الإجماع الإجماع يحتاج إلى حذر في حكايته. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ أيوه، ثبت عن وسلم عدة بيوع لم يشهد فيها. أحسنت. إذن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الأمر هل هو على ظاهره؟ من أهل العلم قال نعم، يجب الإشهاد على كل بيع، وهو مذهب عطاء والنخعي وابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول بوجوب الإشهاد على كل بيع، سواء كان البيع لقليل أو كثير، حتى لو اشتريت موية بنص ريال يجب أن تشهد عليها. قال فإن عدم الشهود ما استطاع فيسقط الواجب لعدم القدرة. وهذا مستنده التمسك بالأمر وأشهد، هذا أمر يقتضي الوجوب. والذي عليه جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون الأصل عندنا أن الأمر يقتضي الوجوب، لكننا وجدنا قرائن كثيرة وأحاديث كثيرة يصعب تأويلها ويصعب زعم القرائن فيها. وجدنا أحاديث كثيرة تصرف هذا الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، واشترى من أعرابي فرسا، واشترى من جابر رضي الله عنه جملا، ولم يثبت في كل حديث أنه كان يشهد رجلين عدلين على هذا البيع. وبعث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه ليشتري له أضحية ولم يأمره بالإشهاد، وهذا فلو كان واجبا لأمر به صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فهذا كله يدل على أن الأمر في قولي وأشهد إذا تبايعتم أنه أمر للاستحباب، أمر للاستحباب. بل الجمهور يقولون هو أمر للاستحباب، ما هو في كل شيء، وإنما فيما له خطر. يعني واحد بيشتري سيارة يستحب له أن يأتي باثنين شهود، بيشتري مثلا بيت ولا أرض عنده بيعة كبيرة يشهد فيها، لكن بيشتري مثلا موية بريال من البقالة، ففي هذا الحال لا يستحب له أن يأتي باثنين ويشهدهم على هذا البيع على مذهب الجمهور. طيب، المثال الذي بعده قول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. ها، هذا أين الأمر؟ الأمر قوله صلوا، هذا الأمر يقتضي إيش؟ هاي شيخنا، يقتضي الاستحباب، تعليق الأمر على المشيئة. أنا الآن لو قلت مثلا أكتب الدرس إن شئت، أو مثلا اجلس في الصف الأول إن شئت، اجلس في الصف الأخير إن شئت، هذا النص وحده هل يدل على الاستحباب ولا على الإباحة؟ النص وحده يدل على الإباحة، واضح؟ التعليق بالمشيئة والاختيار وحده يدل على الإباحة، لكن الاستحباب من قال بالاستحباب يحتاج إلى دليل آخر. فقد يقول القائل مثلا عموم الأدلة في استحباب الاستكثار من الصلاة، وعني على نفسك بكثرة السجود، والصلاة خير موضوع، والحديث اللي فيها الاكثار من الصلوات يدل على الاستحباب، لكن هذا الحديث وحده صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء يدل على الإباحة. ومن الفقهاء من قال بالإباحة، منهم من قال الصلاة قبل، يعني بين أذان المغرب وبين إقامة المغرب الصلاة في هذا الوقت مباحة، ليست مستحبة. طيب، صلوا قبل المغرب ركعتين، نقول الصارف هنا هو تعليق الأمر بالمشيئة. الذي بعده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نحتاج نبين هنا سبب نزول هذه الآية. أول ما أمر، يعني الصيام مر بمراحل في تشريعه، منها أنه كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام، كان من صام وأفطر عند غروب الشمس يجوز له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. بمعنى لو واحد بعد أذان المغرب فطر وأكل وشرب، ثم الساعة 2 الليل في منتصف الليل نام واستيقظ، ليس له أن يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم الذي يليه، واضح؟ هكذا كان في أول الأمر. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية رخصة من الله تعالى ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه. فوجد الصحابة من ذلك مشقة كبيرة، وقت الفطر وقت محدود وقليل، فنزلت هذه الآية تنسخ الحكم السابق أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فأشار إلى نسخ الحكم السابق. طيب أين الأوامر في هذه الآية؟ ها نبغى واحد ما سمعناه، نبغى الأصوات الجديدة. نحن اتفقنا من البداية صح؟ اتفقنا على المشاركة والتدريب والتمرين من الجميع. هاي الشيخ عبد الله. نعم، قوله تعالى أول أمر في هذه الآية في قوله تعالى فالآن باشروهن، باشروهن هذا أمر صيغته فعل أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد الذي ينتج عن المباشرة وقيل غير ذلك في التفسير، وابتغوا هذا أمر صيغته فعل أمر. الأمر الثالث في قوله، الأمر الثالث في قوله تعالى وكلوا، والأمر الرابع في قوله واشربوا. هذه أربعة أوامر كلها أمر بصيغة فعل الأمر. ماذا تقتضي أيشة؟ تقتضي الإباحة، تقتضي الإباحة عند أكثر أهل العلم، قالوا هذه الأوامر كلها تقتضي الإباحة. ليش؟ ما هو الصارف؟ لأنه أمر ورد بعد حظر، فالمباشرة والأكل والشرب نهي عنها في أول الأمر ثم أمر بها، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. طيب هل في الآية أمر آخر؟ أتموا الصيام إلى الليل. طيب أتموا الصيام إلى الليل أمر صيغته فعل الأمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب. ليش ما قلنا يقتضي الإباحة؟ أليس هذا الأمر أمرا ورد بعد حظر؟ ها أي أحسنت، إتمام الصيام لم يكن محظورا، يعني ما هو أنه الآية كلها أو بعض أجزاء الآية ورد بعد حظر معناه نعامل كل ما في الآية من أوامر نفس المعاملة. لما نقول الأمر الوارد بعد حظر، الأمر الوارد بعد حظر يجب أن يتوارد الأمر والحظر على شيء واحد. الأكل كان محظورا ثم أمر به، فالأكل نفسه ورد عليه الحظر وورد عليه الأمر، لكن إتمام الصيام ما كان ممنوعا ثم أمر به. واضح؟ فحينما تطبق هذه القاعدة تأكد أن مورد الأمر والحظر شيء واحد. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا هذا أمر على صيغة فعل الأمر يقتضي الوجوب. وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أين الأمر؟ ها الأمر في قوله تعالى أنكحوا يعني زوجوا، هذا أمر صيغته فعل الأمر. أنكحوا الأيام الأيم من لا زوج له، والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني أنكحوا الأيام هذا خطاب للأولياء، ولي المرأة يزوجها، والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا خطاب للسادة، فالسيد يزوج الصالحين من عبيده ومن إمائه، هذا المعنى من عبادكم وإمائكم. فإذا كان عنده عبد أو عنده أمة وأراد النكاح يزوجهم على تفصيل عند الفقهاء. طيب عرفنا معنى الآية، أين الأمر؟ قلنا أنكحوا. هذا الأمر ماذا يقتضي؟ ها يقتضي الاستحباب. ما هو الصارف؟ أي واحد يقول شيء غير الوجوب سأسأله ما هو الصارف، ما هو الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة؟ هاي مشايخ، هاي شيخ تفضل. ما هو الصارف؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب ما وجه كونه صارفا للأمر؟ يعني هذا بالعكس، هذا يؤكد أن الأمر هنا أنه حتى لو كان فقير يبقى الأمر بالتزويج. طيب الصارف هنا، طبعا كثير من العلم قال وأنكحوا هذا الأمر للاستحباب، قال الزمخشري رحمه الله، قال أبو حيان رحمه الله ظاهر الأمر في قوله وأنكحوا للوجوب، وبه قال أهل الظاهر من العلم قال أمر الوجوب، ثم قال وأكثر العلماء أنه للندب لأنه لم يخلو عصر من الأعصار من وجود الأيامة اللي هم غير متزوجين، ولم ينكر ذلك ولا أمر الأولياء بالنكاح. فكأنهم نظروا إلى مسألة حكم الزواج. والزمخشري رحمه الله أشار إلى قول آخر قال وقد يكون هذا الأمر للوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك، وهذا لا شك أنه صحيح. فأنكحوا الأيام هذا في بعض الأحوال يكون للوجوب، كما لو طلبت المرأة وجاءها كفء رضيته فيكون التزويج واجبا، وكذلك العبد إذا طلب من سيده أن يزوجه فإما أن يزوجه وإما أن يبيعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.